إذا حلت بمسلمين نازلة، سواء نازلة متعلقة فيك أو متعلقة بقوم من المسلمين، لأن المؤمنين لحمة واحدة، إذا اشتكى عضو في المشرق أو في المغرب تداعى له سائر الجسد، استدعت هذه اللحمة لنصرة هذا التشافي ولمعالجة هذا التشافي، كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وهذا كما قال الله جلاله في محكم التنزيل إنما المؤمنون إخوة، فإذا حلت المسلمين نازلة في المشرق أو في المغرب فإنه يشرع لأئمة المساجد القنوت، على للمستضعفين من المؤمنين وعلى من اعتدى على المسلمين، وقلت يستمر حتى تزول وترتفع النازلة عن المسلمين. قد تدوم النازلة، يدوم الدعاء، وهذا مثل فيه خلاف، منهم من يرى هذا القول ومنهم من يرى القنوت دائما في صلاة الفجر، كالشافعية يرون القنوت دائما ولو لم تحدث نازلة، ومنهم أيضا من يفصل أو لا يرى القنوت أصلا. والصواب أن القنوت عند النازلة كما هو قول الإمام أحمد وجماعة من أهل الحديث، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لحديث أنس كان رسول الله لا يقنط إلا إذا دعا للقوم أو على قوم.